أما المقدمة الثانية ففي التعريف بالمصنف وتنتظم في 6 مقاصد أيضا. المقصد الأول إشهار عنوانه، كان الأصل أن يطبع هذا التخريج بحاشية كتاب مشكلة الفقر، ولما لم يتمكن الناشر من ذلك أفرد هذا التخريج وسمي تخريج أحاديث مشكلة الفقر، ويقع اختصارا أحيانا في كلام مصنفه رحمه الله باسم تخريج مشكلة الفقر. المقصد الثاني إثبات نسبته إليه، إن طبع هذا الكتاب في حياة المصنف أولا وذكره له في بعض مقدمات كتبه ثانيا، وإحالته إليه عند تخريج شيء من الأحاديث ثالثا، لأدلة قواطع على أنه له رحمه الله. المقصد الثالث بيان موضوعه، خرج فيه رحمه الله الأحاديث والآثار التي ذكرها مصنف كتاب مشكلة الفقر بعزوها إلى الدواوين الحديثية وبيان درجاتها والكلام على رواتها وعللها. المقصد الرابع ذكر رتبته، هو كتاب نافع يطلع به على كثير من مراتب المرويات المتعلقة بالفقر وما دار في فلكه أصلا وفرعا، لكنه دون كثير من كتب مصنفه الأخرى. المقصد الخامس توضيح منهجه، رتب المصنف رحمه الله تعالى ما يخرجه من الأحاديث حسب ورودها في الكتاب، فيذكر الحديث ويشير بجانبه إلى موضعه من كتاب مشكلة الفقر، ثم يذكر درجة الحديث في صدر كلامه من الصحة والحسن والضعف مردفا لذلك بتفصيل القول فيه. وقد ترك رحمه الله طائفة من المرويات الواردة في الكتاب لم يخرجها كما يعلم من مطالعة كتاب مشكلة الفقر، كما أنه أهمل في موضعين التصدير بدرجة الحديث فتدخل الناشر في أحدهما وذكر مرتبته مستفيدا لذلك من كلام المصنف، وأحال المصنف رحمه الله في عدد كبير من الأحاديث إلى كتبه الأخرى استغناء عن إعادة القول فيها، وهناك أحاديث قليلة بيض لها فلم يتكلم عليها بشيء. المقصد السادس العناية به، لم تزد العناية به على مجرد طبعه طبعة واحدة، وهو من الكتب التي لم تنعم من المصنف رحمه الله بإعادة النظر فيها مرة ثانية، وإلا لكان له عليها زيادات كما يعهد من حاله رحمه الله، ويحتاج الكتاب إلى إعادة طبعه طبعة ثانية لفقده من سوق الكتاب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.